بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس 13 من دروس شرح المقدمة الجزرية، ونستكمل فيه إن شاء الله ما يتعلق بالضاد والضاء. وكنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. والحظ للحظ على الطعام، كلمة الحظ اللي هو بمعنى النصيب والقسم جاءت في القرآن الكريم في 7 مواضع، في قوله تعالى أولها في قوله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة. إنه لذو حظ عظيم، لذو حظ. فهذا الحظ، كلمة الحظ التي هي بمعنى النصيب وبمعنى القسم، جاءت في القرآن في 7 مواضع، وقد ذكرنا 2 منهما الآن. ثم أكد على ما قد يشتبه من ذلك، قال: للحظ على الطعام. الحظ هذا اللي بمعنى القسم والنصيب يختلف عن الحظ الذي هو بمعنى التشجيع والحث، الذي بمعنى التشجيع والحث. وقد جاء هذا المعنى الثاني الذي هو بالضاد وليس بالضاء، بمعنى الحث والحظ والتشجيع، كله مع الطعام. لذلك قال: والحظ للحظ على الطعام. الحظ بالضاء، أما الحظ على الطعام فهذا جاء بالضاد، وهي جاء في سورتي الحاقة والماعون في قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين موضعا. وجاء في سورة الفجر أيضا في قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين. وطبعا في القراءة تحضون على طعام المسكين أو يحضون على طعام المسكين، لكن كلها واحد، كلها من نفس المادة. فهذه المواضع 3 قرأت بالضاد وليس بالضاء، هذه المواضع 3 قرأت بالضاد وليس بالضاء، والتي بمعنى التشجيع والحث. أما التي بمعنى القسم والنصيب 7 مواضع كلها بالضاء. ثم نبه على أمر مهم، قال: وفي ظنين الخلاف سامي، أي أن القراء 7 والـ10 اختلفوا في كلمة وما هو على الغيب بضنين وبظنين. هذا خلاف مشهور، وهذا خلاف مشهور. فبعض القراء قرأها بالضاء بظنين، وبعضهم قرأها بالضاد بظنين. وهذا الخلاف قال إنه سامي يعني مشهور، وبظنين من الظن يعني من البخل، أي أنه ليس بخيلا بما يوحى إليه، وإنما يبذله كاملا، يبذله كاملا، لا يبخل منه بشيء. وبظنين يعني ليس بمتهم، فهو في كل ما يبلغ عن الله عز وجل صادق صدوق. فسواء كان الظنين أو ظنين، كلاهما تؤول إلى معنى متقارب، تؤول إلى معنى متقارب. إذن كلمة بظنين جاءت فيها القراءة بالضاد، وجاءت القراءة فيها بالضاء، وهذه الكلمة الوحيدة التي جاءت فيها القراءة في بلفظين مختلفين بالضاد والضاء. ثم نبه على أمر هام، قال: وإن تلاقي البيان لازم، يعني إن التقت الضاد الضاء أو التقت حروفا أخرى مقاربة لها فينبغي بيانها. ثم قال: أنقض ظهرك يعض الظالم. ضاد وضاء، أنقض ظهرك يعض الظالم. لا تقلب الضاد ضاء ولا الضاء ضادا، إنما الضاد ضاد والضاء ضاء. أنقض ظهرك يعض الظالم، فلا بد من بيانهما ونبه أيضا إلى إظهار الضاد والضاء مع حروف أخرى متشابهة أو مش متشابهة وإنما متقاربة منها إلى حد ما، متقاربة منها إلى حد ما. قال والضر مع وعظت مع أفضتم، يعني أظهر الضاد مع طاء في الضر. بعضهم لا يقرأ لا ضاد ولا شيء، يقول اضطر فمن اضطر أو فمن اضطر، لا لابد من بيان الضاد، فمن اضطر من اضطر، لابد من بيان الضاد هنا. أوعظت أوعظت تبين الضاء بشكل واضح ولا ندغمها في التاء. مع أفضتم أفضتم أفضتم، خضتم فرضتم، فهذه كلها لابد من بيان الضاد فيها وألا تدغم في الحرف الذي بعدها أو أنها يعني تزول وعن مخرجها. وكذلك الضاء في وعظت. ثم نبه إلى شيء وإن كان من غير الباب لكنه مما ينبغي بيانه، قال وصفها جباههم عليهم، أي احرص على تصفية صوت الهاء في جباههم وعليهم، لأن الهاء حرف خفي، فإذا جاء بعدها حرف خفي آخر فينبغي مزيد عناية ببيانها. جباههم جباههم، عليهم عليهم. هذا أما آخر ما يتعلق بهذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.